الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبيد: إن أحسنوا فاقبلوا، وإن أساءوا فاعفوا، وإن غلبوا فبيعوا. يقول قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبيد، يعني هذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع العبيد. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسنوا فاقبلوا، يعني إن أحسنوا فاقبلوا إحسانهم وأثيبوهم عليه. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أساءوا فاعفوا، إن أساءوا وقصروا فاعفوا عنهم وتجاوزوا عن إساءتهم. قال: وإن غلبوا فبيعوا. إن غلبوا يعني المراد أنه إن اشتدت مخالفتهم ورأيت ذلك العبد يخالف كثيرا أو لا يطيع ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: فبيعوا. تراه مثلا كثير العناد ولا يستجيب، قال صلى الله عليه وسلم: فبيعوا. فهذا التعامل معه: إن أحسنوا فاقبلوا، يعني اقبلوا إحسانهم وأثيبوهم عليه، وإن أساءوا فاعفوا عنهم وتجاوزوا عن إساءتهم. قال عليه الصلاة والسلام: وإن غلبوا، إن كثر عنادهم ومخالفتهم، قال: فبيعوا، عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الذي يوصي به صلى الله عليه وسلم في التعامل مع العبيد. اليوم العبيد لا يوجدون في زماننا، لكن الإنسان يتعامل بمثل هذه المعاملة مع الخادم الذي عنده، ولا مع الأجير الذي استأجره ليعمل له عملا، وحتى مع الدابة التي عنده من بهيمة الأنعام، فإنها داخلة تحت ملك اليمين، داخلة تحت ملك اليمين. فيحرص الإنسان في هذا الباب مع الخادم ولا مع الأجير على الإحسان إليه، فإن أحسن قبل منه، وإن أساء عفى عنه، وإن رأى منه كثرة عناد ومخالفة فإنه يعتاض عنه بغيره. فإذا هذه المعاملة التي يوصي بها صلى الله عليه وسلم أن تكون مع العبيد، فإن الإنسان إذا لم يكن تحته عبد لكن تحته أجير أو خادم أو حتى دابة من بهيمة الأنعام، فإنه يحرص على أن يعاملها بمثل هذه المعاملة أيضا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وشرابه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم. رواه ابن حبان في صحيحه وفي مسلم باختصار. قال عليه الصلاة والسلام: للمملوك طعامه وشرابه وكسوته، يعني هذا هو حقه على سيده، حق العبد على سيده أن يطعمه وأن يسقيه وأن يحرص على كسوته. فهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم هي حق المملوك على سيده. قال: للمملوك طعامه وشرابه وكسوته. قال: ولا يكلف إلا ما يطيق، إلا ما يقدر، لا يكلف من العمل إلا ما يقدر وما يستطيع. وهذا في التعامل أيضا مع الخادم ولا مع الأجير ولا مع الدابة كما ذكرت آنفا، فإن الإنسان لا يكلف من طلب منه خدمة أو عملا حتى وإن كان دابة إلا ما يطيق ويقدر، وهذا من الإحسان وحسن التعامل. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يكلف، يعني من العمل، إلا ما يطيق من الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كلفتموهم فأعينوهم، يعني لو كلفتموهم عملا فوق طاقتهم فأعينوهم، لأن من كلف عملا فوق طاقته يحتاج إلى إعانة، يحتاج إلى إعانة فيتقوى بغيره على ذلك العمل الذي لا يطيقه وحده. فلذاك أمر صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى إعانتهم في حال إذا كلفوا من الأعمال ما لا يطيقون، قال: فأعينوهم، عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم، لهؤلاء العبيد الذين تحت ملككم، يقول صلى الله عليه وسلم بأنهم خلق من خلق الله وهم مثلكم، بشر من بني آدم. وأمر عليه الصلاة والسلام أن لا نعذبهم، فقال: لا تعذبوا خلق الله بأن تكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أو كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، رواه أبو داود وابن ماجه، إلا أنه قال الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول علي رضي الله تعالى عنه: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه، آخر مرة سمع فيها صوت النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يقول هذا الكلام الذي نقله علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قال بأنه كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوصى به عند موته عليه الصلاة والسلام، قال الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. قوله الصلاة الصلاة يعني إلزموا الصلاة أو حافظوا على الصلاة وأقيموا الصلاة، وهو تحذير من إضاعتها، فهذا فهذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها، وفيها تأكيد من جهتين: من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الصلاة يعني الزموها وأقيموها وحافظوا عليها ولا تضيعوها، ومن جهة أنها كانت آخر وصية وصى بها صلى الله عليه وسلم. قال اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم بالإحسان إليهم وأداء الحق الذي لهم عليكم، الذي بينه صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى هذا المملوك، أن تطعمه وتسقيه وتكسوه ولا تكلف من العمل ما لا يطيق، وهذا كله داخل في باب الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم بالإحسان إليهم وأداء حقهم وعدم ظلمهم، ومن الظلم أن يضرب ضربا فوق ضرب التأديب، فإن هذا من الظلم، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. كل هذا أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم كله مختصر في هذه الكلمة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وفي رواية أخرى قال عند ابن ماجه الصلاة وما ملكت أيمانكم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا في آخر حياته بهذين الأمرين، فعلي يقول هذا آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، آخر ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فوصيته بهذين الأمرين عند موته عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أهمية هذين الأمرين، وفيه التفخيم من شأنهما. الصلاة التي عبادة عظيمة وقربة جليلة، وهي صلة بين العبد وربه، وملك اليمين بالإحسان إليهم واتقاء الله عز وجل فيهم. قال وروى ابن ماجه وغيره عن أم سلمة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض لسانه. وهنا أيضا أم سلمة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه كان يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، لكن أكدت بأن هذا آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام، وهو من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، وذلك بقولها فما زال يقولها حتى ما يفيض لسانه، يعني ما يجري لسانه، قالت حتى ما يفيض لسانه، يقال فاض الماء إذا سال، فاض الماء إذا سال، وكأنها تقول ما يسيل لسانه بها. قالت رضي الله تعالى عنها: فما زال يقولها حتى ما يفيض لسانه، يعني لا يسيل بهذه الكلمات الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذا في تأكيد لأن هذا من آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقولها رضي الله تعالى عنها فما زال يقولها حتى ما يفيض لسانه، يعني أنه قالها صلى الله عليه وسلم في موته، ثم مات بعدها عليه الصلاة والسلام، فكان هذا من آخر وصاياه. وقلت هذا يدل على عظم هذا الذي أوصى به، ما دام هو آخر ما أوصى به فهذا يدل على عظم ما أوصى به صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة واتقاء الله عز وجل في ملك اليمين. والذي أوصى به صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كله من الوصايا العظيمة، منها هذه الوصية، ووصيته بأن لا يجعل قبره عيدا عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك، فإن الوصايا التي كانت في آخر حياته فإنها من الوصايا العظيمة، بل إن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كلها التي كان يوصي بها صلى الله عليه وسلم كلها فيها خير، لكن بعض ما أوصى به صلى الله عليه وسلم عظيم، ومما يدل على عظمه أنه من آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.